يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة نستكمل فيها شرح العقيدة الواسطية مع ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سهل بن رفاع لتيبي. أهلا وسهلا بكم. حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق لما يحب ويرضى والعلم النافع والعمل الصالح، ويجعل وسيلتنا إليه التوحيد والإخلاص، إنه جواد كريم. نستأذن فضل الشيخ في قراءة. نعم تفضل، بارك الله فيك. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من صلى وسلم عليه. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في الشواهد التي ذكرها المؤلف رحمة الله عليه للتأكيد على صحة معتقد أهل السنة والجماعة في أنهم يصفون الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه، وينفون عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه بالضوابط السابقة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه الآيات في العلو، فقط أشير في الحلقة السابقة أن انتهينا في ذكر آيات الاستواء، وربما الإخوة والأخوات يرجعون للنسخ تكون يعني نحن أشرنا ثمة فروقات في بعض النسخ، ذكر آية طه الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، قال في ستة مواضع، يعني بلفظ ثم استوى على العرش في ستة مواضع والرحمن على العرش استوى موضع، فتكون المجموع سبعة. في بعض النسخ وهي النسخة التي بين يدي قال وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع، وهذا الذي أنا علقت عليه وذكرت لي أن تبارك الله فيك بعد الحلقة أنه يوجد اختلاف بين النسخة التي معي والنسخة التي معك، هي اختلاف أحيانا يسير المعنى واحد، فلما ذكر عندك الآية الأولى ثم قال الآية الثانية في ستة مواضع هي مجموعها سبعة. النسخة التي معي سرد الآيات في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة الرعد ثم في سورة الرحمن ثم الفرقان والسيدة والحديد، فهذه سبعة مواضع. طه الرحمن على العرش استوى والبقية ثم استوى على العرش. وتقدم الحديث عن معنى الاستواء ووقفنا الحقيقة معه وقفة مهمة. لماذا هذه الوقفة المهمة؟ لأنه وجد في العصور المتأخرة، ليس بحمد الله ثمة خلاف في القرون الفاضلة، لا يوجد في القرون الفاضلة من يحرف صفة الاستواء بالاستيلاء. هذا متى جاء؟ جاء في العصور المتأخرة عند أهل الأهواء والافتراق والابتداع، ثم كثر في العصور المتأخرة على يد المحرفة والمبتدعة يحرفون كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يتفق مع معنى القرآن ولا مع لغة العرب ولا مع ما قاله سلف الأمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إخوة الكرام بما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية الطائفة المنصورة قال هم من كان على مثل ما كنت عليه أنا وأصحابي. فنقول لهؤلاء المعطلة المحرفة: هل أنتم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ لكي تميزوا أنفسكم، هل أنتم من أهل السنة والجماعة حقا ومن الطائفة المنصورة حقا، انظروا المعيار، هل ما تقولونه في الاستواء والعلو هو ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة الفقه والحديث؟ الواقع خلاف ذلك. بعد أن انتهى من آيات الاستواء انتقل إلى آيات العلو التي تلوتها قبل قليل. فإن قال قائل ما الفرق بين صفة الاستواء وبين صفة العلو؟ فنقول أولا صفة العلو هي صفة ذاتية يتصف بها الرب تبارك وتعالى ولا تنفك، وصفة الاستواء صفة فعلية، صفة فعلية، ولهذا جاءت من الفعل ثم استوى فهي مشتقة من الفعل. ثانيا أن صفة الاستواء دليلها الدليل السمعي لا مجال للعقل فيها، فهي دليلها دليل سمعي. أما صفة العلو فهي قد دل عليها السمع والعقل، ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله أن أدلة العلو أكثر من 1000 دليل، أكثر من 1000 دليل في الكتاب، وجاء إثبات صفة العلو بأنواع من الدلالات بالنص على العلو كما تقدم في آية الكرسي العلي، وأحيانا بمعنى استوى على العرش، فإن من معانيها من معاني استوى يعني على، ويأتي العلو أيضا بدليل نزول الأشياء، نزل والنزول من أعلى، صعود الأشياء، ويأتي بمعنى دل عليه الفوقية وهو القاهر فوق عباده، وغيرها من الأسباب، بل الفطرة تدل على العلو. ولهذا كان من أسباب توبة الأشعري أنه أورد على شيخه إرادا لما أخذ ينفي صفة العلو، فسأله أخبرني عما يجده الإنسان في نفسه ضرورة، أنه إذا أراد أن يدعو أين يرفع يديه؟ إلى السماء. فالسمع والعقل والفطرة تدل على إثبات صفة العلو. وفي هذا رد على المعطلة الذين ينفون هذه الصفة التي عليها أكثر من 1000 دليل. صفة العلو كما دلت عليها هذه الآيات تنقسم إلى 3 أنواع وتنبهوا لها. النوع الأول أو المعنى الأول علو الذات، وهو الذي أنكره المبتدعة. الثاني طبعا وهذا علو حسي، علو الذات علو حسي، وهذا أنكره المبتدعة. النوع الثاني علو معنوي وينقسم إلى قسمين، علو القدر وعلو القهر، وهذا هو الذي أقر به بعض المبتدعة وأنكروا علو الذات الذي هو علو حسي. ولأهمية هذه الصفة أفردها بعض أهل العلم في مؤلفات خاصة كما فعل الذهبي في كتابه العلو، أيضا أفردوا صفة العرش والاستواء على العرش بمؤلفات خاصة، فيفردون هذه المسائل بمؤلفات خاصة لكثرة من حرف هذه الصفات وعطل هذه الصفات من أهل الابتداع والأهواء والافتراء. الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله في إثبات هذه الصفة قال: وقوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. متوفيك الفعل، متوفيك يدل على صفة التوفي، ورافعك يدل على صفة الرفع، وأيضا الرفع يدل على ماذا؟ على صفة العلو، لأن الرفع يكون من أسفل إلى أعلى. وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك دل على صفة التوفي، ورافعك يدل على صفة الرفع فدل على صفة العلو. وقال بل رفعه الله إليه، والإنسان البسيط يعرف المعنى أو لا. رفعه أيضا الفعل رفعه يدل على الرفع ويدل أيضا على صفة العلو، لاحظ كيف الفعل دل على أكثر من صفة. وفي الآية الثانية قال الله تعالى عن فرعون قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا فرعون كما تقدم عن إبليس يثبت صفة العزة، وهكذا فرعون هو يثبت صفة العلو لله تبارك وتعالى، مما يدل على أن هؤلاء الكفرة إبليس وكذلك مشرك يقرون بكثير من الصفات التي هي صفات فطرية صفات عقلية، فهو أمر، بل حتى عند اليهود وعند النصارى هم يقرون. ولهذا لاحظ في في في الكوارث التي تجدها أحيانا في في بعض البلدان، ويكونون غير مسلمين إذا وقعوا في كوارث أن يرفعون أيديهم إلى السماء، بل حتى في عالم الحيوان كما ذكر الجاحظ في عالم الحيوان أنه إذا اشتد بهم المرض فترفع أعناقها إلى السماء. فهو أمر العلو تدل عليه الفطرة. في الآية الأخيرة في قوله تعالى أأمنتم من في السماء، الشاهد من في السماء دل على صفة العلو، لأن في السماء في هنا تحتمل أن تكون بمعنى على، آمنتم من في السماء يعني على السماء، فدلت الآية على إثبات صفة العلو، وهذا وارد في اللغة كما قال تعالى قل سيروا في الأرض. إيش معنى سيروا في الأرض؟ على. قل سيروا في الأرض، الناس يعرفون المعنى قل سيروا في الأرض يعني على الأرض. لأصلبنكم في جذوع يعني ماذا؟ على. فهذا المعنى الأول. أو يقال بأن السماء بمعنى العلو، أأمنتم من في السماء يعني من في العلو، كما قال الله تبارك وتعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء يعني في العلو، فتكون في هنا بمعنى على، أو تكون السماء بمعنى العلو. فعلى هذين المعنيين الآية تدل على صفة العلو. المعطلة ماذا قالوا؟ قالوا في هنا ظرفية، فيكون المعنى في السماء يعني السماء محيطة به، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذا خلاف ما دلت عليه أدلة الشرع وأدلة العلو ودلة الكمال للرب تبارك وتعالى. أأمنتم من في السماء أي يخسف، الفعل يخسف يدل على صفة ماذا؟ صفة الخسف، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء، أيضا تكررت الآية والمعنى كما تقدم في السماء يعني في العلو أو على السماء، أن يرسل، الفعل يرسل دل على صفة ماذا؟ الإرسال، عليكم حاصبة فستعلمون كيف نذير. فهذه الآيات أشار بها المصنف رحمه الله إلى إثبات صفة العلو للرب تبارك وتعالى، وهي من الصفات الذاتية، علو الذات الذي هو علو حسي، كذلك تضمن علو القدر وعلو القهر، لكن الآيات نصت على علو الذات. نعم. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، وقوله لا تحزن إن الله معنا، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله اصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. نعم، هذه الآيات السبع كلها في إثبات صفة المعية للرب تبارك وتعالى. وثمة قاعدة مهمة قبل بيان وجه الدلالة في هذه الآيات ليتنبه لها الإخوة المشاهدون. معية الرب تبارك وتعالى كما دلت عليها هذه الآيات تنقسم إلى قسمين، هناك معية عامة لكل المخلوقات، وهذه المعية العامة مقتضاها الاطلاع والإحاطة كما في الآية الأولى وهو معكم أينما كنتم، فهي معية لجميع المخلوقات، مقتضى هذه المعية الاطلاع والإحاطة. النوع الثاني المعية الخاصة كما جاء في الآيات الأخيرة، وهذه المعية الخاصة مقتضاها التأييد والحفظ والنصرة والإعانة، وهذه المعية الخاصة يمكن أن نقسمها إلى قسمين كما دلت عليه هذه الآيات. القسم الأول أن تضاف للشخص بعينه، كما في قوله تعالى عن نبيه: لا تحزن إن الله معنا، أي معه ومع الصديق رضي الله عنه بالتوفيق والتأييد. وكما قال الله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، معكما، فهي مضافة إلى الشخص بعينه. أو تضاف للشخص بالوصف كما في بقية الآيات: مع الذين اتقوا، مع الصابرين، فهي إذن مضافة للأشخاص بالأوصاف. هذه أقسام المعية. وجه الاستدلال، طبعا قد يقول قائل: كيف أفرق بين النوعين؟ قد يقول أحد الإخوة من المشاهدين: إذا قرأت الآيات، آيات المعية في القرآن، كيف أفرق بين المعية العامة والمعية الخاصة؟ فأقول: خذ هذه القاعدة المهمة تساعدك في تدبر القرآن وفقه هذه المعاني. إذا أردت أن تعرف، وهذا ذكره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تعليقاته على العقيدة الواسطية، يقول: إذا أردت أن تعرف هل المراد المعية العامة أو الخاصة، فانظر إلى سياق الآيات، فإن كان المقام مقام تخويف ومحاسبة للعباد على أعمالهم وحث على مراقبة الله، فإن المعية عامة، كما ماذا في آية المجادلة التي مرت معنا، وكما في آية الحديد هنا: وهو معكم أينما كنتم. قال: وإن كان المقام مقام لطف وعناية من الله بأنبيائه وأصفيائه، وقد رتبت المعية على الاتصاف بالأوصاف الحميدة، فإن المعية معية خاصة، وهو أغلب إطلاقاتها في القرآن، يعني هذا هو الغالب، مثل: مع المتقين، مع الصابرين، لا تحزن إن الله معنا، ونحوها. هذه القاعدة بها تفرق بين المعية العامة والمعية الخاصة. في الآية الأولى قوله تعالى في سورة الحديد في الآية الرابعة: هو الذي خلق السماوات والأرض. خلق، الفعل دل على صفة ماذا؟ على صفة الخلق. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى. نعم، وهي من آيات الاستواء، وهي الآية السابعة من آيات الاستواء. على العرش، يعلم، الفعل يدل على صفة العلم. تأملوا وتدبروا هذا، الأفعال كيف تدل على الصفات. خلق، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ثم قال: وهو معكم. من أي أنواع المعية؟ العامة. العامة لماذا؟ لأنها جاءت في تسويق في سياق ماذا؟ التخويف والوعيد، فهي عامة. ثم قال: والله بما تعملون بصير، صفة ماذا؟ صفة البصر. الآية الثانية قال في سورة المجادلة، وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. أي نعم، هنا المعية عامة ولا خاصة؟ عامة، لأن في مقام التخويف والمراقبة أينما كانوا. ثم ينبئهم، الفعل دل عليه صفة ماذا؟ الإنباء، أحسنت، بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم، صفة دل على صفة العلم. هنا هاتان الآيتان سيستفاد منهما فيما سيأتي إن شاء الله في الجمع بين العلو والمعية. فالله عز وجل جمع بينهما هنا في آية الحديد في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم دل على أن المعية هنا ليست بمعنى الاختلاط والامتزاج، بل بمعنى ماذا؟ العلم والإحاطة. وحينئذ لا تعارض، كما توهم المعطلة أن إثبات المعية يعارض إثبات الاستواء. نقول لا تعارض، لأن الله جمع بينهما، وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيل، وقد جمع بين صفة الاستواء وبين صفة المعية، دل على أنه لا تعارض بينهما، ودل على أن المعية لا تعني الامتزاج والاختلاط، بل تعني العلم. ولهذا قال يعلم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، فمعناها العلم والبصر والاطلاع والإحاطة، وليس كما يزعم المعطل بأنها اختلاط وامتزاج. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لاحظ أيضا في بقية الآية، طبعا هاتان الآيتان الأولى من سورة الحديد والثانية من سورة المجادلة كلاهما يدل على المعية العامة، بقية الآيات تدل على المعية الخاصة. في قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وهنا معية خاصة، معهم بتوفيقه وتأييده وحفظه ونصرته، ولهذا قال لا تحزن. وهكذا يقال لكل مسلم إذا كنت توقن بأن الله معك لا تحزن، كما ذكر الله عن نبيه أنه قال لصاحبه، ومن صاحبه؟ الصديق رضي الله عنه، الذي يأتي المبتدعة فيطعنون به، وقد أثنى الله عليه في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تحزن إن الله معنا، ثم يأتي هؤلاء المبتدعة فيطعنون بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. في الآية التي بعدها قال تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. لاحظوا هذه الآيات كما ذكر الشيخ جاءت في مقام اللطف، في مقام الحفظ، في مقام العناية، في مقام الرعاية، فهي تدل على المعية الخاصة. فقال الله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. طبعا أيضا لاحظوا كلمة أسمع وأرى ليست مجرد السمع، بل مقتضى ذلك ماذا؟ الإجابة والتأييد والحفظ. أيضا لاحظ أنني معكم أسمع وأرى، فالمعية لا تعارض العلو. في الآية التي بعدها طبعا هاتان الآيتان لا تحزن إن الله معنا، إنني معكم أسمع وأرى، المعية أضيفت للشخص بعينه للنبي صلى الله عليه وسلم والصديق، والآية الثانية لموسى وأخيه عليهم السلام. الآيات الثلاث وصف إضافة للمعية بالوصف، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهو مع كل متقي. ولهذا أيها المتقي، إذا أردت أن يكون الله معك بتوفيقه وتأييده ونصرته وحفظه، فعليك بالتقوى وعليك بالإحسان. مع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. محسنون في ماذا؟ محسنون في عبادة الله، ومحسنون إلى عباد الله. أما الإحسان في عبادة الله فهو أعلى مرتبة في الدين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان إلى عباد الله، فإذا أردت أيها المسلم أن يكون الله معك فعليك بالإحسان في عبادة الله، وعليك بالإحسان إلى عباد الله، فالله مع المحسنين ويحب المحسنين. ولهذا قد يقول قائل هل يمكن الإنسان أن ينال شرف المعية؟ نقول نعم. انظر في الأوصاف في كتاب الله التي يحبها الله، وفي الأوصاف التي ذكر الله عز وجل أنه مع أهلها، فاتصل بها. وإذا كان الله معك، إذا كان الله معك فأنت الموفق وأنت المسدد، ولن ينال منك أحد، لأن الله معك. لا تحزن إن الله مع الذين اتقوا ومع المحسنين ومع الصابرين. أيضا هذه معية خاصة، مقتضاها التوفيق والتأييد. مع الصابرين في ماذا؟ بجميع أنواع الصبر، الصابرين في عبادته، والصابرين عن معاصيه ومحارمه، والصابرين على أقداره المؤلمة. فهذا يشمل جميع أنواع الصبر، والصبر من العبادات العظيمة، والجزاء عليه بغير حساب. فضلا عن هذه الثمرات والفوائد، فالله يحب الصابرين، ومع الصابرين والأجر على الصبر بغير حساب كالصيام. في الآية الأخيرة: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. بإذن الله إثبات صفة إيش؟ الإذن. والله مع الصابرين أيضا، هذه معية خاصة مقتضاها التوفيق والتأييد، وهي مضافة إلى الصابرين بجميع أنواع الصبر. فهذه الآيات السبع في إثبات المعية بنوعيها، المعية العامة والمعية الخاصة، من ثمراتها السلوكية أنك أيها المستمع تنظر الآيات التي ذكر الله عز وجل أنه مع أهلها بالوصف، فتتصف بهذه الأوصاف حتى تكون أو حتى تنال هذه المرتبة العظيمة، فيكون الله معك بتأييده ونصرته وتوفيقه. وهذه الثمرة، ثمرة التعبد لله تبارك وتعالى بمقتضى الأسماء والصفات. نعم. ثم قال بارك، قال المؤلف رحمه الله وقوله: ومن أصدق من الله حديثا، وقوله: ومن أصدق من الله قيلا، وقوله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: منهم من كلم الله، وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، وقوله: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقوله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. نعم، أحسنت. هذه الآيات الستة عشر كلها تدل على صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وصفة الكلام أيضا من الصفات التي كثر فيها الجدل لدى المخالفين والمحرفين لكلام الله، فصفة الاستواء وصفة العلو وصفة المعية وصفة الكلام، وسيأتي أيضا بعض الصفات الأخرى من الصفات التي أفردت في مؤلفات خاصة وكثر فيها الجدل وتفرع عنها مسائل أخرى، سيأتي الحديث عنها فيما يتعلق بالقرآن، فهو فرع عن الكلام في هذه الصفة. أهل السنة والجماعة يعتقدون في هذه الصفة أن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام حقيقي، كما أثبت الله ذلك في كتابه، وكما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما كلم الله عز وجل بعض رسله. فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن الرب سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي، متى شاء، كيف شاء، إذا شاء، بحرف وصوت مسموع لا يماثل صفات المخلوقين. فثمة ثلاث أمور تتعلق بهذه الصفة، بل هي أصول تقوم عليها هذه الصفة: المشيئة، التعلق بالذات، والصوت. وكل أصل من هذه الأصول خالف فيه من خالف من المبتدعة. فالأصل الأول ممكن أن نجعلها على شكل أسئلة، يعني كل أصل يوجد مخالف من المبتدعة فيه. السؤال الأول يقول: هل كلام الرب متعلق بقدرته ومشيئته أو بغير قدرته ومشيئته؟ متعلق بقدرته ومشيئته، فهو صفة فعلية من حيث الآحاد، وهو صفة ذاتية من حيث النوع، وهكذا يقال في في في مثل هذه الصفات المتعلقة بالمشيئة، فهي صفة ذاتية من حيث نوعها وفعلية يفعلها متى شاء كيف شاء. هذا هو السؤال الأول، ويوجد من خالف فيه من المعطلة. السؤال الثاني يقول: هل كلام الرب سبحانه قائم بذاته متصف به، أو هو خارج عن ذاته منفصل به منفصل عنه؟ المعتزلة جعلوا الصفة مخلوقة، ولهذا قالوا بأن القرآن مخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الأصل الأول الأشاعرة جعلوا الكلام نفسي بغير حرف ولا صوت ولا مشيئة، فخالفوا في هذا الأصل. السؤال الثالث يقول: هل يتكلم بصوت أو بغير صوت؟ أيضا وجد من خالف من المعطلة في هذا الأصل. إذن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام حقيقي متى شاء كيف شاء إذا شاء بحرف وصوت مسموع. يقولون هذه الصفة تتعلق بالمشيئة وتتعلق بالذات وتتعلق بالصوت المسموع كما سمع ذلك الأنبياء. لاحظ الآيات، وأطال المصنف في ذكر الشواهد هنا 16 دليلا. لماذا؟ لوجود المخالف في هذه الصفة. قال: وقوله ومن أصدق من الله حديثا. أصدق يدل على صفة ماذا؟ صفة الصدق، فالله إذن موصوف بالصدق. حديث هنا أيضا الحديث والصدق والحديث كلها هي لوازم للكلام. والآية الثانية: ومن أصدق، أيضا صفة الصدق. ومن أصدق من الله قيل، صفة القيل والقول، وكلها تأتي وكلها تدل على إثبات الكلام. الآية التي بعدها: وقوله وإذ قال الله، قال الله صفة إيش؟ القول. وإذ قال الله يا عيسى، هل عيسى سمع قولا؟ نعم، عجاب. فكيف يقول هؤلاء المعطلة بأنه منفصل عن الذات، أو يقولون بأنه كلام نفسي؟ الله يقول وإذ قال الله، فنثبت صفة القول التي هي صفة الكلام. الآية الرابعة: وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمة صفة إيش؟ الكلام، موصوف بماذا؟ بالصدق والعدل. إذن هذه الآيات إثبات القول وإثبات الكلام وأنه مسموع فيكون بصوت. الآية الخامسة: وكلم الله موسى تكليما. كلم الله، من المتكلم؟ هو الله. طبعا جاء بعض المحرفة والتحريف لفظي وقالوا، حرفوا هذه الآية وقالوا بأن الذي تكلم هو موسى لله. يعني حتى على هذا التحريف، موسى يكلم من يسمع من يتكلم، لكن المحرفة. ولهذا جاء في الآية التي بعدها: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذا ما يمكن يحرفونه، ما استطاع المعطلة أن يحرفوا تحريف لفظي. أما التحريف المعنوي فهذا كثير. الآية السادسة: منهم من كلم الله، أيضا إثبات عن أنه منهم من كلم الله، كلم الله معنه أن الله يسمع وقد كلمهم. الآية الثامنة: وناديناه، صفة إيش؟ النداء. هنا والنداء معناه أنه قول وصوت. من جانب الطور الأيمن وقربناه، صفة إيش؟ القرب. نجية، أيضا فيه صفة المناجاة. التاسع: وإذ نادى ربك، النداء، والنداء يكون بحرف وصوت مسموع. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. العاشرة: وناداهما، صفة ماذا؟ النداء، وصفة النداء معناه بصوت وحرف مسموع. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. فالنداء لا يكون إلا بصوت مسموع. الحادي عشر: ويوم يناديهم. والعرب تعرف ايش معنى النداء، معناه أنه هذا بصوت مسموع. الآية الثانية عشرة: وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن إثبات صفة الكلام وكذلك إثبات أن القرآن من كلام الله، أن القرآن من كلام، يعني ما نقول القرآن هو كلام الله فقط بل هو من كلام الله، ولذلك جميع الكتب السماوية الصحيحة السابقة هي من كلام الله، فالقرآن من كلام الله. وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، إذن القرآن هو كلام الله، وهذه الإضافة إضافة صفة إلى موصوف، وليس كما يقول المعتزلة ومن قلدهم بأنها إضافة مخلوق إلى خالقه، بل هي إضافة صفة إلى موصوف. وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله، وأهل السنة والجماعة يعتقدون في القرآن أنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. وقوله واتل عليهم ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، إثبات صفة ماذا؟ الكلمات، وأن القرآن من كلمات الله. وقوله إن هذا القرآن يقص، يقص الشاهد يقص، والقصص لا يكون إلا قولا، فدل على أن القرآن كلام الله، لأن الله هو الذي يقص هذا القصص، كما قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، فالقرآن كلام الله. فكل هذه الشواهد تثبت صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وتثبت أن القرآن هو كلام الله، وأن الكلام من الصفات الفعلية المتعلقة بالقدرة والمشيئة، وأن الرب متصف بهذه الصفة التي لا تنفك عنه، وأن هذا الكلام يكون بحرف وصوت سمعه منه أنبياءه، وسيأتي أيضا مزيد إيضاح في الأحاديث. نعم. قال مالك رحمه الله وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. نعم أحسنت. هذه الآيات الثلاث هي تفريع عن الشواهد السابقة، فلما ذكر في الشواهد السابقة ما يتعلق بصفة الكلام عموما، وأشار أيضا إلى شواهد تدل على أن القرآن كلام الله، ذكر هنا ما يتعلق بتنزل القرآن، والتنزل فيه إثبات العلو، وفيه إثبات أيضا أن هذا القرآن ليس بمخلوق بل هو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ذكر وقوله وهذا كتاب أنزلناه، أنزلناه الفعل يدل على ماذا؟ على صفة التنزيل، والتنزيل يدل على صفة العلو، فدل على أن هذا القرآن المبارك أنه منزل، أنه منزل من عند الله، فالتنزيل هنا مقيد بأنه من عند الله تبارك وتعالى، بخلاف إنزال المطر أو غيره فإنه يكون من السماء. ولهذا ذكر أهل العلم أنواع التنزيل، وأن التنزيل قد يكون من الله كتنزيل القرآن، وقد يكون التنزيل من السماء كنزول المطر، فالتنزيل أنواع. وقوله لو أنزلنا، الفعل أنزلنا يدل على ماذا؟ على العلو، ويدل أيضا على أن القرآن منزل، وهذا هو دليل أهل السنة والجماعة في قولهم القرآن كلام الله منزل. أنزلنا هذا القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله وإذا بدلنا، أيضا صفة التبديل المبني على الحكمة، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم، الله صفة العلم، أعلم بما ينزل، أيضا صفة التنزيل وتدل على صفة العلو، والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك، يعني لاحظوا الإشارات إلى العلو ليثبت، الفعل يثبت يدل على ماذا؟ صفة التثبيت، ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم العلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فالشاهد من هذه الآيات إثبات أن القرآن منزل من عند الله، فهو منزل غير مخلوق، والآيات التي قبلها تدل على أنه كلام الله، وهذه الآيات تدل على أنه منزل. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نعم، هذه الآيات تدل على ماذا؟ هذه الآيات وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظر، تدل على أي شيء؟ النظر إلى الله. طيب، هل النظر إلى الله صفة؟ لأن النظر يتعلق بالمخلوق، ولهذا بعض أهل العلم يقول المصنف هنا ما قصد إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى، لأن هذا سيأتي في مباحث الإيمان باليوم الآخر. أعظم نعيم يتنعم به أهل الجنة رؤيتهم لربهم تبارك وتعالى، نسأل الله الكريم من فضله، ويرونه في المحشر ويرونه في جنات النعيم. فالنظر هو يتعلق بنظر المخلوق لخالق، لكن قد يتضمن صفات. من الصفات أن الله تبارك وتعالى يرى، وأنه في مكان، وليس كما يقول المعطلة بأنه لا يشار إليه ولا يكون في مكان. بعض أهل العلم يقولون آيات النظر هي تدل على صفة التجلي المتعلقة بالرب، فإن الله تبارك وتعالى يتجلى لعباده، فإذا تجلى لهم رأوه. فإذا لاحظ آيات الرؤية فيها هذان الدليلان: دليل التجلي للمؤمنين فيرونه، ودليل أنه يرى، معناه أنه يكون في مكان كما أنه في العلو. الآيات التي دلت على الرؤية هي خمس آيات، المصنف رحمه الله أشار هنا إلى كم؟ إلى أربعة. الآية الأولى من سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة من النظرة، إلى ربها ناظرة، فإثبات أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى، ومعنى ذلك أنه قد تجلى لهم. والآية الثانية في قوله في المطففين: على الأرائك ينظرون، هذه الآية تكررت مرتين. والثالثة في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صهيب عند مسلم برؤيتهم لربهم تبارك وتعالى، وهذا من التفسير النبوي للقرآن، وسنستفيد من في بيان منزلة السنة من القرآن، وأن السنة تأتي مفسرة للقرآن كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. الآية الرابعة في سورة قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، المزيد هو رؤيتهم لربهم تبارك وتعالى. الآية الخامسة وقد استدل بها الشافعي في سورة المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وجه الاستدلال مفهوم المخالفة. أحسنت، أنت ما شاء الله أصولي، أنت في كلية الشريعة ولا؟ فأنت ما شاء الله. فمفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة، فإذا حجب الله رؤيته عن الكفار بمفهوم المخالفة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى. فهذه الآيات الخمس، واحدة تكررت يعني ثلاث آيات في سورة المطففين واثنتان متكررتان، كلها تدل على إثبات رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى، وهذه الرؤية تدل على أنه قد تجلى لهم. أما الأحاديث فسيشير المصنف رحمه الله إلى أن الأحاديث في هذا الباب متواترة. نعم. طبعا المعطلة منهم من حرف هذه الآيات، طبعا لما أنكروا العلو وأنكروا أن يكون الله تبارك وتعالى في مكان، ولهذا يقول المعطلة كما موجود في بعض كتبهم في بعض المتون التي تداولونها، يقولون كان الله ولا مكان، ثم خلق المكان وهو على ما كان عليه قبل خلق المكان. هذا الكلام الموجود في بعض المتون حقيقته نفي العلو ونفي الاستواء. يقولون كان الله ولا مكان ثم خلق المكان وهو على ما كان قبل خلق المكان. حقيقة هذا الكلام الموجود في بعض المتون التي قد يتداولها بعض المسلمين وينخدعون بها، هذا يقوله، هذا الكلام إذا وجدتموه أيها الأخوة الكرام إنما يقوله المعطلة الذين لا يؤمنون باستواء الرب تبارك وتعالى على عرشه. وقد يوجد عند بعض الناس أحيانا عن حسن نية وغفلة يتداولون مثل هذه المقاطع، مثل ما يتداولون مقطع الصبي الذي يحفظ متنا أشعريا وأمه معجبة به، والحقيقة حفظوه تحريف كلام الله ورباه تربية سيئة. فتجد بعض الناس يتداولون على سبيل الإعجاب، وهذا فيه تغرير وإضلال لناشئة المسلمين وإضلال. فهكذا ماذا قال المعطلة الذين عطلوا صفة العلو وصفة الاستواء لما جاءت هذه الآيات؟ أخذوا يتكلفون في لي أعناق النصوص، فمنهم من يقول هي ناظرة إليه بقلبه، ومنهم من يقول ناظرة إلى الثواب، إلى غير ذلك من يعني التأويلات والتحريفات الباطلة. ذكر لي أحد الإخوة الكرام يعني قصة فيها شيء من اللطافة والطرافة. يقول كنت في سنة من السنوات وأنا في صحن الحرم، يقول في رمضان وكنا عصر الجمعة، ويقول كنت أقرأ في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول فأغلقت المصحف ومن باب التدبر والامتثال وتطبيق السنة رفعت يدي أمامي الكعبة في عصر الجمعة، قلت اللهم من يسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. يقول يظهر أنه كان بجواري أحد هؤلاء المعطلة، يقول فاستوقفني وقال ماذا تقول؟ قلت أسأل الله رؤيته في جنات النعيم. قال أنت تفهم الآية غلط، الله ما يرى. قلت سبحان الله، الله يقول في كتابه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وأنت تقول لي ما يرى؟ قال نعم أنتم تفهمون القرآن غلط. قلت طيب أنا سأختصر لك الجواب، أنت تقول لا يرى، نحن صائمون عصر الجمعة ساعة استجابة وأمام بيت الله ومسافرون، أسأل الله أن يحرمك رؤيته في الآخرة. يقول فغضب أشد الغضب وقال ما هكذا يكون الجدل والحوار ولهذا أدب الحوار؟ قلت أنا اختصرت لك الطريق، أنت تريد أن تقنعني بأن الله لا يرى، أسأل الله جل جلاله أن يحرمك رؤيته في جنات النعيم. يقول فأخذ سجادته وخرج، يظهر أنه خرج من المسجد بأكمله. ولهذا يقول لهؤلاء المحرفة والمعطلة الذين يؤلفون الكتب في إنكار رؤية الله، نسأل الله عز وجل أن يهديكم أن أو يعاملكم بنقيض قصدكم. ولهذا يقول ابن القيم في حادي الأرواح ويتكلم عن نعيم الجنة وأعظم نعيم الجنة، قال من أنكر هذا النعيم فهو حري بماذا؟ بحرمانه. فهكذا نقول من أنكر الحوض وأحاديث الحوض فهو حري بأن يحرم من الورود على الحوض. من جاء من هؤلاء المعطل فأنكر رؤية الله فهو حري بأن يحرم أعظم نعيمة نعم بها الجنة. وهذا اختصار للمناظرات والجدل التي يحاول هؤلاء المعطلة الجدل. فقل لهم بطريقة مختصرة أنا لا أدخل معكم بجدل ولا نقاش، إذا كنت تنكر رؤية الله أسأل الله أن يعاقبك بنقيض قصده فلا تراه في الآخرة، سينقطع النقاش أو لا، لأنه هذا جواب حكيم يغلق الطريق. أخيرا نعم، قال المؤلف رحمه الله: وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. نعم، ختم المصنف رحمه الله هذه الشواهد وهي كثيرة، وأنا وضعت في أول الحلقات أو ثاني الحلقات سؤالا للأخوة المشاهدين، كم عدد الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله؟ كم عدد الأسماء التي ذكرت في هذه الآيات؟ كم عدد الصفات التي أخذت من الأسماء؟ كم عدد الصفات التي اشتقت من الأفعال أو نص عليها؟ هذا تركناه لنشاط ويعني من باب تحريك الذهن. لما ذكر هذه الشواهد قال لكم: وهذا الباب، يعني باب الأسماء والصفات، في كتاب الله كثير. وصدق رحمة الله عليه، الشواهد كثيرة، ولذلك هو هذه الأمثلة لا يقصد بها الحصر، وإنما نوع في الشواهد والأمثلة، وذكر أدلة الأسماء يعني صراحة أدلة الأسماء المتقابلة، أدلة الأسماء الإضافية، الصفات التي تؤخذ من الأفعال، الصفات التي تؤخذ من الأسماء أو ينص على الفعل، ونوع وتوسع في الصفات التي وقع فيها خلاف. فقال: وهذا الباب أي باب الأسماء والصفات في كتاب الله كثير. وهذا الباب في كتاب الله، يعني بعد أن ذكر الشواهد والضابط في ذلك، وأن أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه وما نفاه عنه رسله، ويثبتون لله ما أثبته له رسله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأن الله قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قال: وهذا الباب في كتاب الله كثير. بل إن شئت أن تقول بأن كل آية في كتاب الله تدل على ذلك. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله، القرآن كلام الله فهو صفة من صفاته، فكل آية في كتاب الله إن لم تتضمن اسما ولا صفة صريحة فإنها تدل على صفات الله، لأن القرآن من كلام الله. ثم ذكر الحقيقة لفتة مهمة جدا في الاستفادة من هذا. قال رحمة الله عليه: ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين أهل الحق. متى يستفيد؟ أي نعم، إذا يخلص النية وقصده الاستفادة، نعم سيستفيد، كما استفاد الإخوة المشاهدون ممن صدقوا النية في طلب العلم والانتفاع في تدبر هذه الآيات سينتفع. لكن من أراد الجدل والاعتراض لن يستفيد. الشياطين، شياطين الإنس والجن ستأزه ولا لا؟ لأنه ما غرضه الوصول للحق، غرضه تحريف الكلام. ولهذا انظروا هذه العبارة الجميلة التربوية الإيمانية: من تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. فعليك يا أخي الكريم أن تتدبر القرآن، ثم إذا تدبرته وأنت تريد طلب الهدى فستبين لك طريق الصواب، خصوصا إذا صدقت في نيتك وردت بذلك الوصول للحق وإظهار الحق. أما إذا كان تريد الباطل والمجادلة في الباطل فلن تنتفع، بل سيكون هذا الكلام حجة عليك ذلك. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. ولاحظوا هذا القيد في إشارة إلى أن من ضل في هذا الباب فبسببه، إما بسبب الإعراض عن كتاب الله عموما، أو بسبب ماذا؟ الإعراض عن فهمه وتدبره، فهو يبذل جهده كيف يحرف هذه الآيات، كيف ينفي العلو، كيف ينفي المعية، كيف ينفي صفة، هذا ما أراد الهدى، ولهذا لن ينتفع. لكن من أراد الخير سينتفع ولا بد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له الحق. أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يوفقنا لاجتنابه، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. هذه الحلقة الخامسة نكون بها بحمد الله قد انتهينا من الآيات المتعلقة بالأسماء والصفات. أسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح. شكر الله لك، وشكر الله للإخوة المنسقين والمصورين ممن خلف الكواليس، ممن يعملون. كتب الله أجركم ورفع الله قدركم في الدارين. شكر الله لكم فضل الشيخ على ما قدمتم وفدتم، وجزاكم عنا خير الجزاء، وشكر موصول إليكم أيضا أيها الإخوة والأخوات. شكرا لحسن استماعكم، ونلقاكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل.